تلك أكت بالبالو توحيد سل الله ما وقنا لمن لأنه العلم بالله سل الله كما وقنا لا علم لا يسعد روحي أبدا إلا رضا أبدا إلا رضا نانتنم كنانت بفيتي نبروتن يفترون قيتا بتشاه تقرز هذه من القزو معنا يفترون إسلامي عقيدة وجمسرت أسوال من دنو بأ الله سبحانه وتعالى ما نور دربي يا رب أسعد قلبي يا ملي أنت ورسوله بتلاكت ملك تنوش لمامن بلاكات شوفت آري بجمال مامن اللب أنت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين يا قريش الشجر اللهن يعمل كل نبر قدم الله كالله قاعد مدار شامي وعشوان يا قريهن مزبط ايكو هين امي انت تون دي اتارك اندي اني بيتن يو سرينو الله قام كربه سبحان الله يا الله بركفت نور دربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بربوبيته مقر بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه جعل الله الذل والصغار على من خالف أمره صلوات الله عليه وسلامه ما تحركت الألسن والشفاء وعلى جميع الأهل والأتباع ما تعاقب صبح ومساء أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عقيدة المؤمن نور التوحيد وظلمات الشرك عند مؤمن دنيا لي سينور للابس ومقبان عقيدة من داس بتي تمرت كفلناه وكان الله سبحانه وتعالى بخير السبع السبع نور التوحيد يتوحيد برهان يشرك سلمة وتشن بسفات داس لنا يا الله سبحانه وتعالى فكأدك هنا تمرتاش من جمره ما معنى العقيدة عقيدة سنل من مالتنا وأنواع العقيدة يا عقيدة كفلو تشالوت النزاس النمانا تشو ولتنيا لماذا عن التوحيد سلة توحيد عندنا نقاقران قبقى بيعد الرقو من دنو السنة نعلن سستنيا أنواع التوحيد توحيد كفلو تشالوت بسفات نسالن أردتنيا الشرك ولماذا عن الشرك سلة الشرك لمن نو سلة الشرك من نقاقران السنة نعلن أمستنيا كيف بدأ الشرك في الأرض مريت لي شرك انديس نود ادم لجو تشجباو سدستني انواع الشرك الشرك الاكبر والشرك الاصغر يا شرك قلت وانو انا كفلوتش علوت تلالك شرك تلالنش انما اناچو وسطنا يوالن با الله فقاد سبتني بل ادعوا الله وحده سنن شرك انطالو اللهم بتشا لمن ميل كلاس كفل لي بسفات اللهم بتشا سلمنا من نناغرالن سمنتني الاسباب المؤديه الى الشرك وده شرك مدارشا غودان الله الناس سنما اناچو تقوم انا درغالن زتنني لماذا الناس يشركون برب العالمين بعلامات جيتا بسو لج فتاري سوج لمن دنو لي اغارو يشالوت مكياتاچو من دنو السننا يالن اسرنيا ثمره التوحيد وضرور الشرك يا شرك غدات يا توحيد تروفات عند سو توحيد ما معزو من يتكمال السننا يالن يمجرشاو دغمو دعات الى التوحيد عبر التاريخ بتاريخ عمد الله قران لي يتكساچو ود توحيد طري ادرغو تلالك داعيوتشن عند تمثاليتنا نسالن الله أسأل التوفيق والإخلاص والسداد والصواب ወደ ትምርታችን ከመግባታችን በፊት ሁለት ህጎች አሉ። ምን ከተላችሁ ዝግጁ ናችሁ? ኢንሻአላህ ቱ ሩልስ ሁለት ህግ። ሩል ነምበር 1 የመጀመሪያው ህግ የታላቁ መልእክተኛ የአሚር الانبያ والمرسلين የሰው ልጆች አይነት አይሆኑት የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ስናነሳ ሁላችን ሶላዋት እናወርዳለን ኢንሻአላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰላቱ ወሰላም ሁለተኛው ሩል ነምበር 2 ሁለተኛው ህግ ዙስ ምን ይሆን ለመከተል ዝግጁ ናችሁ ሩል ነምበር 2 ዶንት ፎርጌት ሩል ነምበር 1 ሁለተኛው ህግ የመጀመሪያውን ህግ አትርሳ በነብዩ ላይ ሶላት ማውረድ እንዳትረሳ ማስጠንቀቂያ ሁለቱም ህጎች ወደ አንድ ቦታ ይቀስራሉ ወደ አሽራፉል አንቢያ ወልሙርሰሊን عقيدة الإسلامية تنبني على ستة أصول يدين الإسلام عقيدة بس الدست وعنا مسارتوش لن يجنبال عندما نناكو في حديث جبريل المشهور بميتاوكو يا جبريل حديث جبريل عليه السلام ولنبياتنا صلى الله عليه وسلم سو انتمثلو صحابوش لما استمار متو نبال كنبي صلى الله عليه وسلم في تكتبلو سلا إيمان سلا إحسان سلا إسلام تأيكاتشو ስለ ኢማን ጠየቃቸው ኢማን ምንድነው የአላህ መልእክተኛ ኢማን ወይም አቂዳ አቂዳ ሐዲስ ላይ የምንጠቀመው ቃል ነው ኢማን ደግሞ ቁርአን ላይ ያለ ቃል ነው የአቂዳ የቁርአናው ያጠራሩ ኢማን ይባላል ኢማን ማለት ምንድነው አላቸው ነቢያችን ስድስት መሰረት አለው አሉት አንደኛ አንቱእሚነ ቢላህ ወመላኢከቲሂ በመላእክቶች ማመን መጀመሪያ በአላህ ከዛ በመላእክቶች وكتبه ባወረዳቸው መጽሐፎች ورسله በተላኩ መልእክተኞች وباليوم الاخر ቀጣዩ ዓለም መጨረሻው ዓለም እንዳለ ማመን وبالقدر خيره وشره بقضاءنا بقدر ترميهم مطفو بس ማመን አሉት ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ዛሬ ትኩረት ምንሰጠው على عقيده في الله بالله سبحانه وتعالى ማመን እዚህ ላይ ነው ትኩረት ምንሰጠው የዛሬው ትምህርታችን ለምንድን ነው እሱን ያስቀደምነው لانه هو جوهر العقائد الاسلاميه አሁን የተከስናቸው የስድስቱ የኢማን ያቂዳ መሰረቶች ውስጥ ዋነኛው الايمان بالله والعقيده في الله ይህ ነው በአላህ ማመን ሌሎችን ማመንን ያስከትላል አንተ ወሩሱሊሂ በተላኩት መልእክተኞች ለማመን በላካቸው ፈጣሪ መጀመሪያ ማመን አለበት በወረዱት መጽሐፎች ለማመን መጽሐፉን ባወረደው ጌታ መጀመሪያ ማመን አለበት ለዛ نقول ለዛ ምን እንላለን الايمان بالله جوهر العقائد الاسلاميه የእስላማዊ አቂዳዎች መሰረት አስኳል ምንድነው በአላህ سبحانه وتعالى ማመን ምን ማለት ነው በአላህ ማመን ማለት الايمان بالله عز وجل معناه ترجمه الاعتقاد الجازم قرط ادرغو مامن شكل له بان الله رب كل شيء الله سبحانه وتعالى يغلم نجر جيتا فطاري مهون مامن وانه الذي يستحق وحده ان يفرد بالعباده بعباده بتشن على نادرغو ميجبا اسو ندهون مامن وانه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص الله سبحانه وتعالى بتلعلق بحرياتنا سموچ لسو ميجبو مهونون مامن ايه نو الايمان بالله سنل كزي له انجدي ياتي قضيه التوحيد توحيد من لو زي له متال توحيد مالت وحد يوحد توحيدا نتألا ما ترك مالتك بتشجنها ما ترك يمن مالتنا الله سبحانه وتعالى على اعتقاد تفرده سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بتشجن عندهن ما منه بالربوبية ربوبية بميبال فتاري مهنون والألوهية بتشجن تملاك مهنون وصفات الكمال وأسماء الجلال لا الله سبحانه وتعالى تلالك سموش لسو ميقبو تلالك بحريات اندالوت ما منو ومن هنا كان التوحيد ثلاثة أقسام زي لي توحيد بسوستيك فلال مالتنو عندنا التوحيد الربوبية بأ الله فتقاري النت ما منو ولتنا التوحيد الألوهية اللهم سبحانه وتعالى ببتشينت مملك اندهونا مامن سستنيا توحيد الأسماء والصفات لا الله سبحانه وتعالى تلالك سموتشنا بهاريات اندالوت مامن مالتنا لكن نقرقن نزيهم بدم كما تنتيني بفيت لماذا عن التوحيد سلا توحيد لم دنا من نقاكرا أولا لأننا خلقنا من أجله الله سبحانه وتعالى أصلاً يسول لجنة جنوشن يفتروا السن بالشعب بالشينة لعمل الكتنو يقول سبحانه وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أن يسول لجنة أغاننتن الفتركم إلا جعت الحاصرة والقاصرة حصر القصر من الوال إلا ليعبدوني أن يبتشالي قزوي بحننجي ابن عباس ترجمان القرآن القرآن تنتاج ابن عباس يا نبي صلى الله عليه وسلم يا قوت لج سيفسر يمن الال اي الا ليوحدوني الا ليعبدوني اي ليوحدوني اني بتشين ادركوا لي عملكم لذين يفطركواچو لذين لو توحيد من مارو ولتنيا لان التوحيد حق الله على العباد الله سبحانه وتعالى بواروچو لي جديت ادركباچو سلاهونا نو لازمنا من مارو كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار معاذ بن هلال كنبي صلى الله عليه وسلم عند هياغا كوالاچو تقمچ نبر هلال فقال يتعلق نبي يتعلق استماري من علوت يا معاذ أنت معاذ علوت أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله الله سبحانه وتعالى بسوش لأسكمتهم قديتا مبت تاك الله سوجس بالله ليالاتشو مبت تاك الله اندي علوت قلت الله ورسوله أعلم الله نا ملكتني ويوكو يبلت النسوا قالوا القاتشو قال نبياتش من علو الله بني علي يالو مبت قديتا حق الله على العباد الله بباروش لأسكمت وقديتا أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا السن بيتشا ترد تارقو لي كسود بسليمان نملا ملكو إنه الله بني علي توقديتا وحق العباد على الله سوش بأ الله لي يالاتشو مبت الله ما نمسوا لي أسكم تبت مبتل قن أني لي على الله تشوف على سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمن وشمردات نيالي قديتا تدرقوا لله براسوا لي قديتا درقا بارو تشوف الله لي الله تشوف مبتدم وحق العبادة على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا بس لي من نميارا قران لا يكتعون إيه باروش عند بارا ساق قارا كهد الله لا يكتب مبتون إذا بارا الله بنبسو له قديت عدر قوان معاذ إن زينا سي سما تمارك قلت يا رسول الله يا الله ملك تنيا أفلا أبشر بها الناس سوچ لجي لا بشرات شوها شرك قال سرات شو قيتات شو لا يكتب قال قمت والبي لا بشرات شوالو قال نبياتش منالو لا أتدرك لا تبشركم أتبصراتش وندات نقراتشو فيتكلو إذا لا يتدقفو ليلو عبادة لي سنفالو أتنقراتشو معاذم الدنيا كملككو بفيت يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث دبك ومهد كل سلهونا لموت سلتان عقراتيشن حديث سلزي توحيد الله بنيا لياسك أمت أو قديتا سلنهم من المارو سوستنيا لأن الله أمرنا بتعليمه وتعلمه الله سبحانه التوحيد تمرن للناس تمروا قرآن لي الزنال يقول تعالى فاعلم أوك أنه لا إله إلا الله كالله أملاك دلل أوك واستغفر لذنبك لو انجلهم مهرتات أي كلال التوحيد أشرف العلوم كده كأوكت تلك أكت ببالو توحيد سل الله ما وقنه لمن لأنه العلم بالله سل الله كما وقبل علم الله لزانو سلف وشمن لالو ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد عند باركو كتوحيد يتشال أكت التمارا من لالو سلف وشاشن أردتني لأن الله بعث الرسل من أجل التوحيد الله سبحانه وتعالى نبياته ملكته ودسه لجوه لك توحيد الله استلالفنه الله سبحانه وتعالى قرآن من النال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا በእያንዳንዱ ህዝብ ላይ ጀነሬሽን ላይ መልእክተኞች ልከናል። መልእክታቸው ታዲያ ምንድነው? አንዕቡድላህ ወጅተኒቡ ጣጉት። አላህን በብቸኝነት አምልኩ፣ ከሱ ውጭ የሚመለኩትን ጣዋጊት ጣጉቶች ራቁ፣ ከሱ ውጭ ያሉ አካላትን አታምልኩ ሊሉ ነው የተላኩት። يقول الله تعالى لحبيبي لنبياتي صلى الله عليه وسلم ከሳቸው በፊት የነበሩት መልእክተኞች ይዘውት የመጡት መልእክት ምን እንደሆነ ባጭር ቃል ሲያስቀምጥላቸው وما ارسلنا من قبلك من رسول كانت بفيتكم من نبيات رسلوችን አላክነም الا نوحي اليه ودس راي من نورد بهون انجي يا رايو تقل ملكت من دنو أنه لا إله إلا أنا كنيك جيت عجوج ليلة أملاك اللم فاعبدون بچن يادر قاتشو تقزن يلال جيت عجو بلا أستلال فتبلون كل ميت نبي يتلاك يا نبياتوش ملكت من دنو اللهم ببچن ينتعملكو كسوج قالوتن تولي لوني تلاكوت لذا نقر عملي يا نبياتوش يمجمنا تري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره حسبوچي وگنوچي اللهم بيچا تگزو كسوچ من املاك اللهچونا يهونو طريو لزانو لزانو نبي الله نوح بتملكتو لقد ارسلنا نوحا الى قومي ان يا نوح برغت ودو وگنوچ لكنال من على السو فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ወገኖቼ አላህን በብቻኝነት አምልኩ ከሱ ውጭ ሌላ ለእናንተ አምላክ አላችሁ እንዴ? ሁድንም ነብዩላህ ሁድንም ሲልካቸው ወኢላ አድን አኻሁም ሁዳ ወደ አድ ህዝቦች ወንድማቸውን ሁድላክ ነው ጥሪውም ነበር። فقال يا قومي ወገኖቼ اعبدوا الله اللهም ብቻ ተገዙ ما لكم من اله غيره صالحንም ነብዩላህ صالحንም እናይ وإلى ثمود أخاهم صالحا ወደ ثمود ህዝቦች صالح የሚባለው ነብያችንን የተከበሩ ባሪያችንን ላክንባቸው የጥሪው መነሻ ምንድነው ታዲያ? قال يا قومي وجنوا اعبدوا الله اللهم ببچኝነት አምልኩ ما لكم من اله غيره ከሱጭ ለናንተ ምን አምላክ አላችሁና። ነብዩላህ ሹዓይብም ሲላኩ የመጀመሪያ ጥሪያቸው ይሄ ነበር وإلى مدين أخاهم شعيبا شعيب اللاكن ودمدين قال يا قومي وجنوج اعبد الله ما لكم من اله غيره كسوج لنا انت ليل املاك اللاجو السم بتشا املكو يا نبي اطري حتى ان جيت ادرغو يعملكوت نبي الله عيسى يسوس ام لبني اسرائيل حزبوت استلالفو هينو يا بني اسرائيل ان انت اسرائيل لجوتشوي اعبدوا الله ربي وربكم የኔንም የናንተንም አላህን አምልኩ ይሄ ነው ጥሪ። እያንዳንዱ ነብይ የተላኩበት አላማ የተውሂድን ብርሃን በፍጡራን ላይ ለማንጸባረቅ ነው። አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ ለመጠራት ነው። ስለዚህ ተውሂድን የምንማርበት አራተኛው ምክንያት የነብያቶች የመጀመሪያ ጥሪ ስለሆነ ነው። አምስተኛ لأن التوحيد رسالة القرآن كله توحيد يقرآن ملكت بيجمك ميولدو توحيدنا إمام بن القيم إمام بن القيم يعني قفاوي إمام بن تيمية درسا من إلالو سنعكرو قرآن ملونات النوت يقرآن ملو ملكت سجمكو سورة الفاتحة ليتاقيني والليلة يفاتحة ترقم دقمو سجمكو إياك نعبد وإياك نستعين በአንተ ብቻ ነው የምንታገዘው አንተን ብቻ ነው የምናመልክ። ድምሩ ምንድነው? ተውሂድ ነው። ኢያከ ነዕቡዱ ኢያከ ነስተዒን ለሚለው የቁርአን ሙሉ መልእክት ስለሆነና ኢማሙ ኢብኑል ቀይም ተውሂድ ምን ማርበት አምስተኛው ዋናው ዓላማ የቁርአን ድምር መልእክት ስለሆነ ነው። ስድስተኛ ተውሂድን ምን ማርበት ዋናው ምክንያት لأن التوحيد وصايا القرآن قرآن لله سبحانه وتعالى عدر على النطب بنور توحيدنا عندما يتوقعوا سورة النساء علي حقوق العشرة أصر مبتوش قديتاو جميبالو يتوقعوا عناك استوش عنو عنك أزوش النزين عنك أزوش الله سيجمر اندي بمالتنا عدر راسلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اللهم تقزوت بسهم ما ننم ما تقروا شيئا نكيرانا من ننم من دا تقروا وبالوالدين إحسانا ወላጆቹን መልካም ዋሉላቸው በማለት ይከተላል አስሩ መልእክቶች አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የመጀመሪያው መልእክት ምንድነው አላህን በብቸኝነት አምልኩት ሱራቱ الاسራ አም ላይ ምን አላህ ይደግምልናል وقضى ربك يانت جيتا قضى امر عزل ويم وصى ادرا بلوال ምንድነው አደረ ያለና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያ እሱን እንጂ ሌላን እንዳታመልኩ ወቢል ዋሊደይን ኢህሳና እናት አባቶችህን መልካም ልትሉላቸው ይቀጥላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አደረ ያለና መልእክት ስለዚህ ተውሂድ ምንማርባቸው ምክንያቶች እነዚህና ሌሎችም ናቸው ወለማ ካን هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم ان يعتني بتعليمه وتعلمه ليبني دينه على اساس سليم قد التوحيد هني هالدرجه قالوا ياندالو مسلم توحيد بممار لي تكرت مسطت علبت لمن امنته كتككلنيا مسرات لي ندغنباو بابا ايمان لي نو ميغنباو انواع التوحيد يا توحيد كفلوچ አሉት ቀደም ያየናቸው ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች እነሱ ምስኪ በደም እንመልከት የመጀመሪያው ክፍል توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه ይባላል ምን ማለት ነው هو الايمان بوجود الله تعالى والاعتقاد بان الله هو رب كل شيء بالله سبحانه وتعالى منور مامن اللهم سبحانه وتعالى يهلو النجر فتاري مدهون مامن هو الرازق ميرزق السنو والمدبر ميستدادنو فطران السنو ميقلو ميكسكسو السنو على أوج له الخلق والأمر مفترم ماززم لالله نو قدعو چنم ماستنابر يا الله نو كسوت ينم زي التوحيد الربوبية با الله منور مامن በአላህ መኖር ለማመን ተፈጠረ ራሷ ምክንያት ምልክት ናት አይደል አንድ አራቢ አንድ ገጠሬ ያዙትና ሰዎች አላህ ስለመኖሩ መረጃ ምንድነው አሉት ገጠሬው አልተማረም ምን አላለም እሱ በሚያቀው ምን አላችሁ እንዴ በራሃ ላይ ስትጓዝ የወፍ ኮቴ ካየ ወፍ አርፎ እንደነበር ይናገራል የሰው ኮቴ ካየ ሰው እንዳለፈ ይጠቁማል የግመል ኮቴ ካየ ግመል እንዳለፈ ይጠቁማል ወሰማ ذات الابراج የብዙ ፕላኔቶች እናት የሆነችው ሰማይ والارض ذات الفجاج መሬት የብዙ ሸለቆች ጋራ ሸንተር ባለቤት የሆነችው መሬት والبحر ذات الامواج የማዕበላት ማዕከል የሆነው ባህር افلا يدل على العلي الكبير ታላቁና አሽናፊ የሆነውን ጌታን አይጠቆመም እንዲያላችሁ መልስ አልነበራችሁ ሁሉም ነገር የአላህን ሱብሃነ ወተዓላ ፈጣሪነት ያመላክታል فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاهد ولله في كل تحريكه وفي كل تسكينه شاهد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد ويا عجبا يكرم እንዴት ሰው በአላህ ላይ ያስተማብላል እንዴትስ ያምጻዋል ሁሉም ነገር ላይ የአላህ ፈጣሪነት ምልክት ይያለ وفي كل شيء له ايه ሁሉ ቦታ ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ملكቶች አሉ تدل على انه الواحد ብቻኛ እንደሆነ የሚጠቁም ሁሉ ነገር ያመለክታል አላህ መኖሩ ማመን ነው የሩብብያ የመጀመሪያው ክፍል አንድ ሰው ወደ جعفر الصادق መጣና ያ ኢማም አላቸው ما الدليل على الله الله سلم نور مرجع من الملاج قرآن حديث اندات لي ليلة مرجع فالقال الشابط بمي قباو قوان قوال عنا قروت وانزلي تسافرتاك الله بمركب او الملاج اوكي دنقت ونزو مع اللي يهدك ما قابل ما تطبها قال اهون قالوا الشيء اش ما قابلوا بتامسيت انا به ከጎን ያሉ ሹፌሮቹ እንደማድኑ አስበታ ቃል ገጥማ ቃል አዋላቸው ያኔ ታዲያ ሲጨንቅ ውስጥ ቢያድን የተመኘቸው አካል የለም ያሉት አዋላቸው ذاك هو الله الله ማለት ያነ ነው ልክ ሲጨንቅ ሲጠብ ወጥረቱ ስትገባ ቢያግዘ ውስጥ የሚነግር አካል ያነ ነው الله سبحانه وتعالى ሁሉም ነገር የአላህ سبحانه وتعالى ጌትነት ይጠቁማል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪነት የካደ በታሪክ አምዳል ተገኘ ትንሾሽ ቢሆን እንጂ hatta የሸይጣንን ፈለግ የተከተለው فرعون لعنه الله عليه السنكوان من بلو تطارتوال انا ربكم الاعلى اني حيالو جيتاچو ناي ما علمت لكم من اله غيري كان يوچل انانته ليل املاك على قلاچو بلوال لكن هذا ليس من عقيدتي نغرغني طري يا فرعون كاوستو اندال هنا الله يتقمنال الذي يعلم السر واخفى يوست مياكو جيتا من سيل وجاحد بها استبدلوا واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا بكرات توتروا طريونا لكبل مالو نجي واستيقنت انفسهم واستعجوا اونت بلوال لازم نبي الله موسى عليه السلام هدو سيانا قروت منالوت لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض نزين تامروج يا ورداتشو يا سماينا يا مريت فطاري مونن لقد علمت برغد اوقهالالوت indeed you know اوقهال بتذكر سلازي كفطران يا الله فطاري انت يستبابل يلم حتى ابليس يسو لجوچن بماطمم لا يمغنيو شيطان راسه يا الله سبحانه وتعالى جيتنت يامنال كجنته طاسيرو مناله ربي فانذرني جيتاي አቆየኛል ዱንያ ላይ እንድቆይ ብዙ አመታት አድርገኝ እኔ አኻፉ الله رب العالمين ኢላል ሌላ ቁርአን አንቀጽ ላይ እኔ ካላቁን ጌታ ፈራለሁ እናንተ ጋር ሆነን ብሎ ሲሸሻል ላይ ተቆመናል በአላህ ጌትነት hatta iblis ያምናል ማንም ካደ የለም ትንሾች ቢሆኑ እንጂ hatta በዘመናችን የሚገኙ አላህ እንደለለ የሚናዘዙ ፈላስፎች አሉ እነሱ እኮ ራስ የጭንቅ ጊዜ አላህ መኖርን ያምናሉ በዘመናችን ምን ተከሰተ መሰላችሁ አንዱ ከአውሮፕላን ላይ በፓራሹት ይወርዳል በጃንጥላ ልክ ካየሩ ላይ ተንደርድሮ እንደወረደ ሲሞክረው የፓራሹቱ ገመድ እንብ ያለው አልሳዋል አልዘረጋል ያኔ ደንግጦ ምናል ኦጋድ አለ አምላኬ አለ የጭንቅ ጊዜ አወጣት አስተባብሎ ነበር ሁሉም ሰው በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጌትነት ያምናል حتى نبي صلى الله عليه وسلم ياسچغرواچو قريشوچ እንኳን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጌትነት ያምናሉ ሩቡብያ ላይ ያስተባበሉ ትንጆች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የቁረይሾችን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪነት ማመንን እንዲሲል ተቆመናል يقول تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل بلاتشو لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون مريتنا مريت ليالو يمانو تاوقون دون سكين غروي بلاتشو سيقولون لله لا الله انه يلوحل قل افلا تذكرون تاديا تنشات تتجسسوا لمنو بسو ليلان متاغروبت قل بلاچو من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يسباتو سماياتنا يتالاقو عرش زوفان بالبيت مانو بلاچو سيقولون لله لا الله انه يلوحل قل بلاچو افلا تتقون تاديا لمنو شرك متسروبت السونة تتأنقق تنبلاتشو قل من بيده ملكته كل شيء يهل من نقر سلطان بجوه ونمانو وهو يجير ولا يجار عليه السومي تبكاتشو السوب النسو تبكان ماغين مانو بلاتشو إن كنتم تعلمون متابوك ونسكي بلاتشو سيقولون لله لا الله نويلوهان قل بلاتشو فأنا تصحرون تادا لمن تتالل الله بلاتشو إلى الله سبحانه وتعالى በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጌትነት ያስተባበሉ እጅግ በጣም ትንሾች ናቸው hatta Abu Talib ሰው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት الذي كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم በነቢያችን መልእክት ቱማማስ በአላህ ጌትነት ቢያምንም በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት አያምንም ውሸት ነው የሚለው ጥሪያቸው መጀመሪያ ላይ አቡ ጣሊብ ግን በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ እንኳን ያምኑ ነበር ለዛም ነው ይችን ግጥም ሁሌ ደጋግሟት ነበር والله لن يسلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا ودعوتني وعلمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت فينا امينا وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذر مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا الا بر انت قامطاو من اونت نو ወደ መልካም ነገር ነው ጠራኸኝ አንተ ምኛ ዘንድ አሚነ ታማኙ ነ የቁረይሽ ወቀሳ ባይኖር ኑሮ ያባቶችም መንገድ አለቀም ይለው ስሜተ ባይኖር ኑሮ እከተለህ ነበር እንዳንተ አይነት እምነት የለም ይሉ ነበር ከዚህ ማንነታቸው ጋር ግን እስልምና ውስጥ አላስገባቸው ውጭ ደሩ አላቸው እዛም ነው አቡ ጣሊብ ሊሞቱ ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለው ቋምነዋል ግን ትክክለኛውን ተውሂድ አላማሉ በሩብብያ ነበር ያመኑት ኡሉህያን አልጨመሩም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሉህያቸው እንዲያስተካክሉ ሩጣው መጡ ያለቀሱና ያ አሚ አጎቴ እባክህ ላኢላሀ ኢላላህ በል ከአላህ ዘንድ መከራከሪያ እንዲሆንልኝ የቁረይሽ መሳፍት በጎናሉ ነብዩ ከጎን ይጠራሉ መጨረሻ ላይ አላ ሚለቲ አብዱል ሙጣሊብ ባቶች መንገድ ነው ብሎ ከዱንያ ወጣ አሁን ሰዓት ውስጥ جهنم مسندم يقطع نبي ينغرنا كما في الصحيحين سئل نبي صلى الله عليه وسلم صحابوش طيقواچو يا رسول الله ان عمك كان يحوطك وينصرك يا انت اغوتكو انت غا مطفون نغير يكلاكلو يا انت طبقا نبرو فهل اغنيت عنه شيئا يتكمكاچو نغير الله اندي علواچو فقال نبي منالو نعم او قالوا وجدته في غمرات من النار كسات ዋናው ውስጥ ገብቶ አገኘውት فاخرجته الى ضحضاه من النار ساتو دارቻ ላይ እንዲወጣ ትንሽ ከሆነው ሰዓት እንዲዛወር አደረኩት تحت قدميه جمرتان ሁለት ሰዓት ከጉሩ ላይ ይንቀለቀላል يغلي منهما دماغه لا ጭንቅላቱ ይፈላል እንግዲህ በነብዩ አማላጅነት ትንሽ ተሻሽሎ ተብሎ ሰዓቱ ጭንቅላቱ ላይ ይፈላል ربوبيا كلهم صامنوا بتال شكروا يتينو التوحيد الألوهية الله سبحانه وتعالى بأملكو بتشنيا ماترك وانو نتبه جوهر التوحيد توحيد الألوهية من لونه توحيد الألوهية مال التاريا من دنو ولتنيو كفل وينو هو إفراد الله بالعبادة الله سبحانه وتعالى بأملكو بتشنيا ماترك بعبادة ነገር ግን ትልቁ ችግር ዒባዳ ምንድነው የሚለው ሰዎች አለመረዳታቸው ነው አልዒባዳ ዒባዳ ለሙተሚያ ሲያብራሩት አልዒባደቱ اسم جامع ጠቅላ የወል ስም ነው ዒባዳ የሚባለው لكل ما يحبه ويرضاه الله سبحانه وتعالى لم يودو كله يتسطى ጠቅل ስም ነው من الاقوال والاعمال لدرጊቶችም ይሁኑ ለንግግሮች الظاهره والباطنه በውጭ ለምናከናውናቸው ይሁን በውስጣችን ለምናደርገው ይሄን ሁላ ጠቅለሎ ያዘምን ይባላል ዒባዳ ይባላል ይሄን ምን ለዋለን ተውሂዱ አልኡሉሂያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዒባዳ ብቻኛ ማድረግ ምን ሰግደው ሶላት ለአላህ ሐጅ ለአላህ ብቻ ሌላው ዱዓ ኢስቲጋፋ ስናረግ አላህን ብቻ ተወሱል አላህን ተወጁህ አላህን ሁሉም አላህን ምን ፈራ አላህን رجاء تصفى من نادرق الله يه ما نسميه توحيد الألوهية مي قرمو عند سو بروببية أمن مالت بألوهية لما من منو من قرتهدو المالت توحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية إلى بتوحيد الربوبية ما من بتوحيد الألوهية لما من برك فتلنا لزمنا الله سبحانه وتعالى قرآن لين دي سلمي استوصى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس الله طريع كربان لسو لجوج اعبدوا ربكم كي تحجون بچا تقزوا ما نوسو الذي خلقكم والذين من قبلكم نانتنم كنانت بفيتي نبروتن يفترون قيتا بچا تقزوا هذي من نقزوا ما نم يفترون بچا. توحيد الربوبية توحيد الألوهية عندنا زبر كفت لنا لعلكم تتقون الله التي تتنكب ويكجل لنا الله سمانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء مريت من طاف عرق الله سماين طارا يدرق الله وأنزل من السماء ماء كسماين كدمنا زناب يورد الله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لن أنت سيسايه وانزند رزقا كمريت استعودت الله فلا تجعلوا لله أندادا لالله قار شريكان تدرقوا وأنتم تعلمون كل نقر ياسقينيو الله عندهم يوقعك بس ليلانا تقرب يفتر السو ميمقب السو ليلانا تجمر بنيلال الله سبحانه وتعالى أني كون كفتاني نين بجانو نتعمل كون يميقبا نبياته صلى الله عليه وسلم عن حديث لي ونز هلين مقابل بحر لي ينوت آلال لالله ترياك أربال الله وي ذلي أن أغرق ابن آدم يا آدم لجوتشن وطتشي اندات لك اللك أشوفك أدلني يالا ونزو يتمعر ارسف رصيفة جالي على النبي صلى الله عليه وسلم مكياتو من دنو من سرطنو ونزو سيمل اسمني لال يأكل رزقك ويعبد غيرك يانتن سيساي يتمقب ميقزاو قلي لان أكالو فك أدلي قيتاي لال من علباته اندينو اندجافانو كستت مالتن الله سبحانه وتعالى توب لا يصرف على لالو نبيه صلى الله عليه وسلم حديث القدسي لي الله سبحانه وتعالى يهي قد يقرمت الناقرال أنا والإنس والجنة في نبأ عجيب أني جنة جنة يسول جوج بمي قرم زينا وستن قنيالنا على الله قرمتنا من دنو الله سبحانه وتعالى يسقرمو أخلقوا ويعبدوا غيري أنا ليم فترو ليلانا كالقني قزالو وأرزقو أنا ليم سيساين مر القصو ويشكرو سواي ليلا يودسا مسقانا بكرر لث ليلانو رزاكي وقنني نبر كلان الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية بتوحيد ألوهية عندنا من يقام زنال يقول شاعر الإسلام من إلال ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيقصد يا من له العانت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب تقر وتشهد كان توج بحق مقزوت أملاك إلا نفس أونات متلو يانتن جيت النت بتشانو ينال الشاعر الإسلامي توحيد الربوبية ين توحيد الألوهية يمج الرشاوي توحيد سستنيا وكفل التوحيد الأسماء والصفات نلو علن سستنيا وكفل من مالتنا إثبات ما أثبته الله لنفسه الله سبحانه وتعالى سل رأسه يان يتنقرون أمنوا مكبل من الأسماء والصفات بارياتنا سمع الله الله لني يقولوا يتتكماتشو بنزا بليلا صنع ما سلو ما منو من غير تحريف يكعال ترقم صنع لوت إعراب صنع كير استوان استولى صنع ولا تعطيل لالله مكبوت بهاريات كسو صنع سجد ولا تكييف تكييف صنع درقو ولا تمثيل صنع مساسلو تشبيه صنع مساسلو لمس علي باجروا لمس كمت الرحمن على العرش استوى أزاني جيتا الرحمن على العرش استوى كعرش بلاي كفالة تجلادلة إيه قرآن سبيانس عمستك زي تدكسة يه قرآن عنكس عندسو ودى إمام مالك متعنا من على تشو يا إمام كيف استوى الرحمن على العرش استوى إلى استوى تجلادلة مالتن ديتنا على تشو إمام مالك صحابو جان استوت ما قلت ياكينو هي فتنا واستجبس وندون تردنا فتأمتك قطو الاستواء معلوم الله كعرش بلاي مدلع الدلو يتوقعنا والكيف مجهول انديتنا يتدلع الدلو عناكم الله انديتنا قوالنا ليس كمثله شيء لسوام سايلهم والكيف مجهول والإيمان به واجب بزي ما من قديتنا والسؤال عنك بدع انديتنا بلو متأيك بدعنا سلفو شمعك وتقزونا أنتم بفتنا وسيودكنا وطال لنيابت إمام مالك الله سبحانه وتعالى لراس واسكمتون سموتشن ندال للناس كمتعلن بتفطران سان مسلو كلت قروبوش بزي من قرلي مسمس توال عندنيا المعطلة من الأجوال يا الله سبحانه وتعالى بهاريات الناسم مولو لمولو ياسو قدو بفطران ما سمسلي ونبنا البلو ياسو قدو نزي ستوسناتشو كلتنيا المشبهة أما ساسيوش من الأجوال يا الله سمنا بهاريات بسو مسلو كلتو مستثنى يتكلم يسلفو تشاقوا من دنو الله سبحانه وتعالى على تشون بحريات الناس لسنا درقال بفطور انسان مسلو إثبات ونفي لالله اللي نعلون اللي ونلالن انديت سنبالقن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تك بعبان السمي مسلي اللم هل تعلم له سميع بيتيتك اللي تعالى كفوا أحد لسو عندن بيتي اللو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض لسو تلك مصياني اللو الإيمان بأسماء والصفات باجروا إهني مسلال الله سبحانه وتعالى هوني تكسنا تشوني توحيد سوستكفلون بان دانكس لسياس كمت مني لنال رب السماوات والأرض وما بينهما الله كو رب فتارينو تنكباكابينو سماوات والأرض وما بينهما يسماتم يمدرم بما هلاتشو من مجن يفطران جيتا سنو هي توحيد الربوبيان فعبده واستبر لعبادتي السن بچاتا قزاو واستبر أي واصبر سنا تقس السن بمقزات لي هي توحيد الألوهية وتوحيد العبادة من اللونو هل تعلموا له سميا للسوبيتين أمسا ينتاك اللي تعالى يأسماء والصفات من اللون توحيد باجرو انديه الداسة سال كل كنا سفيونا تبقن الشرك عندنا قر بتك أراني وقلسي هنا على مبال شرك نسكن ملكت الشرك شرك مالت الشرك على اسمه سمون دمي أملاكت هو تشريك غير الله مع الله بأ الله سبحانه وتعالى ليلان أكل ما قارات مالت شريكان للعلن شر هولدر يقال سيمون عبرو بات اندسي ساو بأملك ولي بأ الله سبحانه وتعالى ليلان أكل مجمر شرك للعلن السنب الصفات النعلن كما يتعجم بفتقن لماذا عن الشرك سلا شرك لم تنهم من النقاقر أولا يمجمر لأن الله مرنا ألا نشرك به شيئا الله سبحانه وتعالى بس لي شرك اندان سرى عدرا سلا لننا قرآن لي الله من إلان وقضى ربك يانتقيت أزوال والسنوال ألا تعبدوا إلا إياه السنب الشانجي ليلان اندات تملكو وعبد الله ولا تشرك به شيئا اللهم ببتشينة تملكو بس سليمان ما تشمر سيل ليلة أبو طالي الله الزنان الوصايا العشرة سورة الأنعام لي أسر أدراوش مبارل أسر أدراوش كالنزي أدراك على النقر وتسع الله تجمر من إلال قل تعالوا نو لنقرات شوف بلاتشو أتلوا ما حرم ربكم عليكم ينان تجيتا بنان تلي ارمي ادرقو النقر نو لنقراتشو بلاتشو يمجمرا ادرى يتبالو من دنو ألا تشركوا به شيئا بأ الله لي من نملات تقروا وبالوالدين احسانا لو لا جو تشاتشو ملكا من لتلو يكتل على الله سبحانه وتعالى يستحشون ادروج سيزي يمجمرا سيشرك اندن مارمي ادرقن الله اندان نقر رب السلاززن لعلما قارت ما دقم على اللبن ولتنيا لأنه ظلم عظيم لفترن قيتا قف مسراتنا بسولي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فترون تنكباكبون رزقون سيساي ستون بسولي لا قارا لن إيه ظلم عظيم تلك نفس ما بدلنا الله سبحانه وتعالى لتعلقوا نبي ويم صالح سو للقمان تباب ستحجو يتعلق نبي ينت أبابا ينقراتشون تتكمو لجاتشون يوردو تلج تلج مكر ساتوت مكرو لنبي أمة أسفل لاجي سلهون الله سبحانه وتعالى سورة اللقمان لي እንዳለ ምክሮችን አወረዳቸው ምክሮቹ የሚጀምረው አሁን በአዝነው ርእስ ላይ ነው ነብዩላ ሉክማን ልጃቸውን አባብለው እናሉት ያ ቡነየ አንተ ልጄ ልጃንጀቴ እንደምንለው ማለት ልጄ ሆይ ምን ሊመክሩት ይሆን ላ ቱሽሪክ ቢላህ በአላህ ላይ እንዳታጋራ ለምን እነ ሽርካ ሽርክኮ ለዙልሙን ዐዚም ትልቅ የሆነ ግፍ ነው የበደሎች በደል ነው ይህ እንግዲህ አንድ አባት ለልጁ አደራ ሊለው የሚገባ መልእክት ነው ይሄ ነብዩላህ ሉክማን ምክር ለልጆቻችን እናስተላልፎ ይሆን አደራ አላለው ኢንሻአላህ ሁለተኛው ይህ ከሆነ ሶስተኛው ሽርክ እንድንነጋገር ማደርገን لانه اكبر الكبائر የወንጀሎቹ ቁንጮ ስለሆነ ነው the highest peak ትልቁ ወንጀል ማለት ሽርክ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ሰሃቦች ጠየቋቸው ነብዩ ምን አሉ አላ ኡነቢኡኩም ቢአክበሪል ከባኢር ከተላቆሽ ታላቅ በሆነ ወንጀል አልነግራችሁም እንዴ አሉ ቁልና በላ ያ ረሱላላሂ ያ አላህ መልእክተኛ አሁን ንገረናልናቸው ሰሉ አላ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰላቱ ወሰላም قال الاشراك بالله بالله لا يماغراتنا وحقوق الوالدين ولا جوتشنا ما مسنا قتلوا نبياته صلى الله عليه وسلم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم يا الله ملك تنيا كونجلوچ كله بلاچو مندنا علواچو قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك السبب بتشنيت فطره ياله بس لي ندا شريكا بالانتا اغار لتادرجلت ما ሶስተኛው ስለ ሽርክ እንድናወራ ማደርገን ስለ ወንጀል ስናወራ የመጨረሻው ትልቁ እሱ ስለሆነ ነው አራተኛ لان الانبياء استعاذوا من نبياتوች ትላልቅ ነብዮች የሽርክን አስከፊነት ስለሚያቁ ከሱ አላህ ጠብቀን ይሉታል ታላቁን ኢማም የነብያት አባት የሚባሉት ነብዩላህ ኢብራሂም ዱዓ ለአላህ ዱዓ አደረጉ ያንጣውት ከሰባበሩ በኋላ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام جيتاي انينم لجين لجوچنم بانت لي ليلا انطاوت كماملك طبقن وجنبني اتن اينتان نبيون دي سيل ملك تي ستاچوال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لانتم كانتم لنبرو نبياتوچ راين وحينا وردنان لئن اشركت በአላህ ላይ ሽርክ ብትሰራ ላይህበጠን አመሉክ ስራ እንዳለ መና ይቀራል ወለተኩነና ሚን الخاسرين ከከሳሪዎች ትሆናለ ይላቸዋል ለማን لامير الانبياء والمرسلين ለነብዩ ነው ሚላቸው ነብዩ ተውሂድን ያስተማሩ ሽርክ ይሰራሉ ተብሎ ታስቦ ነው ሱብሃንአላህ አላማው ምንድነው ታዲያ ነብዩን አላህ እንዲያላቸው አንድን ሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አታጋራ ካጋራ ስራ ይጠፋል ከተባሉ እኔ እናንተማ ሽርክ አትስራ መባል ክብር ነው አላህ በማን ጀመረው የሙህዶች አባት በሆኑት በነብዩ ጀመረው አንተ እንኳን ብታጋራ ስራ ይጠፋል ያጋራሉ ተብሎ አይደለም ሐሻሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ግን አታጋራ መባል ያለውን ትልቅ ደረጃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊጠቁመን ነው አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወንድሜ አንዲትን ስንኝ ቋጠረ ላምብብላችሁ ርዕሱም ምን ብሎታል ኤፍ ነው ግሬዱ ይላል እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የወጣችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ በዩኒቨርሲቲ ትምህርት ውስጥ ኤ ካመጣ 4 ነጥብ ነው ያለው ቢ ካመጣ 3 ሲ ካመጣ 2 ዲ ካመጣ 1 ኤፍ 0 ነው 0 ነው ግሬዱ ይለናል ውጤቱ 0 ነው ምን ይላል ግጥሙ ሲጀምር ቢያለቅስ ቢጮህ በእንብርክክ ቢሄድ ቢድህ ቢሰባበር ለዘላለም ቢሰግድ በአንድ እግሩ ቢቆም ድንጋይ ተሸክሞ ላፍታ ባያፈጥር ቢልፈሰፈስ ደግሞ ተውሂድን ዘንግቶ በአላህ ካጋራ ቀብር ቆሌ ጅኒ አድባሩን ከጠራ ከአላህ ውጭ አለ ላይጠቅም ላይጎዳ ላይሰጥ ላይከለክል ላያግዝ ላይረዳ ሰው አምላኩን ትቶ ሌላን ከተጣራ ዒባዳው ከንቱ ነው ጩኸቱ ኪሳራ ፈጣሪና ፍጡር ላይገናኝ ነገር አላህን ከወሊ ከሸህ ማወዳደር ኤፍ ነው ግሬዱ የአቂዳ ችግር ውጤቱ ዜሮ ነው ليحبطن عملك صراح ان دال يطفال سلا شرك من النقاقروا لزينو من مسراك شرك قاتك أبين نتيلو سدستنيا سلا شرك من النقاقر يا درقن لأن الله لا يغفر لمن أشرك به الله سبحانه وتعالى بس لي قرن لا يمرو السنوان يقول تعالى قرآن لي الله من إلنال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به الله كوب السليم قارات يا قاران سو أيمر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كزاوج أعلن قل ليلان سو سو قلو بهيد ليلا بيواش الله لي مرويك لا شرك قل مقبل لهم ألن ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تلك يوانا كتفت كتف بأ الله هي قرى يمجرش وصل شرك رأسة لننا قاقر يا درقن وأنه نطب لأن الله حرم الجنة على من أشرك به بأ الله ليلا قرى سو الله سبحانه وتعالى جنة ارمس لا درقبتنا قرآن لي الله من إلنال إنه من يشرك بالله إنه السوب الله لشرك سرسو فقد حرم الله عليه الجنة جنة بسلي إرما درقبتان تاريا براه للي تلونه ومأواه النار مملش أو جهنم نات وما للظالمين من أنصار بشرك راسات شون لبدلوا سوج ردات الله شون لنال الله سبحانه وتعالى لزينا وندنا قاكر يا درقان ربي لا أرجو ملاذا آمنا إلا حماك آمنا